في سؤال في شيء؟ نعم. هل يجوز ماذا؟ أرض موقوفة لمسجد ليش تباع؟ هي موقوفة المسجد لماذا تباع؟ لمنفعة المسجد إذا تعطلت المنفعة فبيعت لمنفعة المسجد، نعم جائز. أين يجوز هنا يعني تبي الله ينزل بيعنا الموقوف يبيعها الذي وقفه، يبيعه من وقفه، يبيعه جماعة المسلمين الذين يقومون على المسجد. أنت تغالط يعني كأنك ما شاء الله تحاجي. الله يهدينا وإياك. نعم. ها ما فهمت وش تقول. إيه العرض والطلب، أي البيع والشراء تبع العرض والطلب. نعم. أي ما أدري أي إذا ارتفع السوق يبيع بالسعر المرتفع، إذا انخفض السوق يبيع بالسعر المنخفض إذا كان يخارجه، وإلا ينقله من سوق إلى سوق يتربص به الأسواق. ربما يكون في سوق ما أغلى. أي نعم خيالك واسع، خيالك واسع. هو ما قال مكسب عالي يعني. الله يهدينا. خيالك واسع. على كل حال تتربص الأسواق، تتربص اختلاف الأسعار، ما في بأس، لكن لا تحتكر. لا يحتكر إلا خاطئ. إذا كانت السلعة يحتاج إليها المسلمون طعام أو شراب، طعام أي نعم من أي أنواع الطعام ويحتاجه المسلمون، لا يجوز لك أن تحتكر حتى يغلو، حتى يغلى. الاحتكار جريمة. لا يحتكر إلا خاطئ. أي نعم. نعم يا أخوان. قبل بدو صلاح الثمرة أو بعد بدو صلاحها احمارت واصفرت، إذا بدأ صلاح الثمرة يجوز بيعها. على كل حال إذا لم يبدو صلاح الثمرة أي نعم لا يصلح، لأن ربما ما تصلح، ربما تنزل بها. أي نعم. على كل حال البيع بعد بدو صلاحها. نعم يا أخوانا. عليكم السلام. لا يجوز تعديها، هذا يخضع للسوق يا أخي، يخضع للسوق. أي هذا يخضع للسوق ورخص العملة وارتفاع العملة وعوامل كثيرة جدا معروفة في علم الاقتصاد. يعني مضى زمن كان يعني الريال أو الأربعة يشترى بها يعني كمية، وثم أصبح يعني القيمة أقل، فالذي كان يشترى بأربعة يساوي 40، ولكن هذا هو سعر السوق، ما في غبن ولا في غرر، هذا جائز. بسم الله. نعم يا أخواننا. في شيء؟ في أسئلة في العقيدة؟ نعم يا شيخ الأمين. ها المال ها تحويل صرف ما يجوز، لازم يدا بيد صرف. الصرف لابد أن يكون يدا بيد، إذا تأخر ما يجوز. لو معك 500 ريال وقال تروح وترجع وأعطيك الباقي ما يجوز. أي نعم. لا بد بيد خشية الربا. تقول اصرف لي 500 اصرفها لي، ويعطيك بعض الصرف ويقول اذهب وارجع بعد وقت، ما يجوز. هذا باب الربا والصرف له باب، أو له يعني نعم له فصل، له دراسة. ستأتي إن شاء الله. نعم يا شيخ علي. نعم. ها كلب الصيد إيه ومهر البغي ما يجوز بيع الكلب على الإطلاق. إيش يقول هنا؟ ماذا يقول؟ لابد أن يكون المبيع مباح. ها؟ اقرأ اقرأ السطر. ها؟ فلا يصح البيع بيع الخمر والكلب. فلا يصح بيع بيع الخمر والكلب. إيه؟ والميتة. نهى النبي عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، رواه الجماعة. فهذا نص عام عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، رواه الجماعة. ولا يصح بيع الكلب عندنا مطلقا، سواء كان لحراسة يعني عند الحنابلة أو لغير الحراسة. أي نعم، لا يصح سواء كان للحراسة أو للصيد أو مطلقا. وكذا الميتة حتى الجلد، ولو طهر الجلد بالدباغ ما يصح بيعه عندنا، يعني عند اختيار الشيخ. ولو قلنا بطهارته بالدباغ، وش الإشكال يا شيخ علي؟ ما هو الإشكال؟ يعني كما كلب الهراسة هو يعني استثنى عن والله كلب البوليسي يسوى يسوى ملايين عند أهله، لكن خلهم هم وكلابهم أغلى من عيالهم، الله المستعان. يقولون يوصي لكلبه ويحرم أولاده، هذا الضلال المستعان. كل حال نعم، قد يكون فيها منفعة، لكن ما كل منفعة تباع. نعم، والمنفعة هذه يعني تجاوز فيها الحد. نعم يا شيخ. ها بسويسرا اي لو مات الكلب خاف ان درسنا يختم بمعرفة الكلاب. حرر لي السؤال عشان افهم. يعني في ناس من زملائنا ذهبوا الى الخارج وصاروا اي صارت الكلاب تلحسهم، فهم طبعا يعني مسلمين ويتطهرون والكلب نجس، واذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا احداها بالتراب، واثبت العلم صحة هذا. قالوا لو غسلها تسعا عشرا بلا تراب ففيه دودة تخرج من الكلب لا يقتلها إلا التراب، سواء كان في الآخر أو في الأول. فأخواننا هؤلاء تحرجوا، كانوا يسكنون عند عائلة ليتعلموا اللغة، ولما رأوهم تحرجوا كتبوا لهم أنتم غير مرغوب بكم اخرجوا. الله المستعان. على كل حال من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فهذا الكلب الذي تذكر في سويسرا وش شأنه؟ حراسة؟ ها؟ صاحب الكلب ماذا؟ مات الكلب ولا هو ولا رعيه؟ يرثه؟ هل يجوز؟ إشكل عليك يا. والله مشكلة. تركك لك يشكل عليك، أنت حكمته، هو ظلمات بعضها فوق بعض، وتسأل هل يجوز وأنت مسلم؟ بهيمة لازمها مجرد بهيمة، كلب يرث إنسان. الله المستعان. طيب الظاهر ان لكن ما هي المنفعه فيها؟ ما هي المنفعة؟ لابد أن يكون من شروط المبيع، إيش هي؟ سبعة شروط المبيع هكذا يا أخوانا مر علينا أنها سبعة. أين من هذه الشروط؟ أن يكون مالا متقوما فيه منفعة مباحة لغير ضرورة. أحط العصافير للزينة، ما هي المنفعة؟ ها؟ تورد يعني. ونهاوي طرب، مسلم يقرأ القرآن، ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. أي نعم. ها؟ الموجود فيها الكحول. أي. هل المادة الفعالة في الخمر وهي الكحول، هل الخمر نجسة أم طاهرة؟ ها؟ الخمر ما كان يعني فيه خلاف، لما حرم الخمر يعني سفكت أوعيته بالمدينة، وليس كلهم يعني يتوقون المشي من عليها، فلو ويأتون للمسجد متوضئين ولا يغسلون أرجلهم، يعني فعين الخمر لو أصاب لا يحكم بنجاستها، لكن يحرم شربها. فهمت؟ فمن يقول بهذا فالكحول الذي يعني يغلب على العطر لا يقال بنجاسته، لكن من يقول بنجاسة الخمر فيها خلاف. فإذا غلب الكحول المادة الفعالة الغول على العطر لا يجوز استعماله. ها؟ الاحتياط خلاص لا تستعمله يا أخي، لا تستعمله، أقول لا تستعمله. أي نعم، لكن مسألة فقه، أقول مسألة فقه ودراسة، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وأنا ذكرت لك الخلاف. الله المستعان. طيب، فيه فصل لعل باقي علينا يعني وقت، لا بأس، أظن باقي لا باقي دقيقة. إيه خلاص، ما يكفي ما سمعنا، ونقف على يعني الفصل تحريم البيوعات في بالنظر للأمكنة مثل المساجد، أو يباع عنب يعني من شخص يتخذه خمرا أو شيء. يأتي إن شاء الله مثل هذه الأحكام في درس قادم إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاك الله خير. لا، خذ يا أمير، أنا مد إلي شماله، أقول مددت إلي شمالك، هات مدام يمين أخذ من اليمين. نعم، بارك الله فيك. يجوز، ما شاء الله، جراح، طبيب بشري، الله يكفي شرك. أي نعم، أي الحمد لله. بعد الأذان، نبحث معك الأخطاء الطبية إن شاء الله. حياك الله، مرحبا. نعم يا دكتور، مرحبا. فرنسا. نعم، ليبرالي. اي، الله المستعان، الله المستعان. اي، نحن نجتهد، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. الحمد لله، الحمد لله، الانترنت مع الحمد لله، مع الشريطاني سنة اجتهاد ان شاء الله، ان شاء الله. نعم، ما يخيب الله عز وجل في المجال العلمي. إيه، علمي، ما في كتب يعلمون ظاهرة من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ويعني من تقصى المناهج العلمية ما يخطي غالبا، لأن الإسلام لم يأتي، الحقيقة لم يأتي بمحالات العقول، إنما جاء بمحارات العقول. أعرفوا لي الفرق بين العبارتين؟ لم يأتي بمحالات العقول، إنما جاء بمحارات العقول، يعني العقل الصريح يوافق النقل الصحيح. العقل الصريح الذي ليس فيه لوث، ليس فيه خلطة، يعني ليس فيه خبب جنون، يوافق النقل الصحيح الوحي. أي نعم. فهو يعني ما يستطيع العقل أن يقول عن الوحي مستحيل، العقل الصريح، والعقل الصريح يوافق النقل الصحيح. أي نعم. لكن الوحي يأتي بشيء يحار فيه العقل، العقل وحده لا يستطيع أن يدلك عليه، مثل حديث الذباب. لا لا، حديث الذباب: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم لينقله، لأنه في أحد جناحه اكتشفه، وأنت أيها أنت طبيب سل، في أحد جناحيه سم وفي الآخر شفاء لهذا السم، فهو حينما يقع يتكئ على جناح السم، أنت تغمسه ليقابل هذا هذا. أي نعم. والكلب: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، إحداها بالتراب. والعلم على الذي يقولون أثبت صحة هذا، لو غسله 70 مرة بدون تراب، الجرثومة التي يفرزها الكلب ما تموت إلا بالتراب. ولا شك أن يعني الوحي من عند رب العالمين، ويوافق خلق رب العالمين، هذا أمر رب العالمين الوحي، والموجودات خلقه، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. يقول علي أنه الضمير يعود على القرآن، أكذلك؟ أي نعم. أنه الحق في الآفاق وفي أنفسهم وفي دراساتهم وفي مناهجهم التجريبية، إذا صدقت فهي توافق الحق، توافق القرآن. نعم. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أي نعم. الله المستعان. الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة القرآن، الوحي والسنة. نعم. ما هو ومن اللي جان من هنا وش يبي؟ إيه، الله يصلحك يا ابني، الله يصلحك. نعم. فيه سؤال ولا نختم بخير؟ نعم يا شيخ. وعليكم السلام. في غرر في بعض أعجبك شيء أرجعته بالخيار. الخيار الخيار إيه؟ يعني إذا شرط البيعان إيه، لكن إيه بس ما يضمن حياته، فيه بعض إذا سلم من الغرر واشترط الخيار يوم يومين ثلاثة فله ذلك. إيه هذا جائز. نعم جيد، السؤال جاد هذا. نعم. بسم الله، استجاب الله دعاك وجزاك خيرا. بيع العربون معروف. نعم، المقدم هذا اي ما هو ثمن مقدم، جزء من الثمن. اي فان يعني عزم الشراء فالعربون من القيمه يحسب، وان لم يعزم الشراء الله يخلف راح عليها العربون. هذا المتعارف عليه. كل حال فيه شيء من يعني من الخلاف والكراهة، والأولى أن الإنسان يحتاط ولا يأكل مالا بغير حق. واضح. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. نعم يا شيخ. تدعم اي نعم، تدعم بعض البضائع. اي نعم. اي 5% منين؟ من القرض. اي تقول للدعم، يعني يدفعون شيء، يدفعون ورق، يدفعون مال لإقامة مشروع، يقولوا عليك 5%. اي اي يعني اعطاك دعم، اعطاك فلوس وشرط عليك 5% زيادة. رسوم إدارية سماها رسوم إدارية أو غير ذلك فهي ربا. نعم، بيع الدراهم بدراهم ربا، ولو حط حيلة وقال هذه رسوم إدارية. على كل حال إذا دفعت لك أنا دعم وقلت عليك 5% من هذا المدفوع فهو ربا، نسأل الله العفو والعافية. ثم طبعا إيه؟ لا، هو إذا قال أنا أعطيك مالا ويكون بيني وبينك اتفاق على الربح، أي نعم إن ربحت فلي كذا، أو بدون يعني يكون مجهول أنا لي نصف المربح أو ربع المربح وأدعم، هذا لا بأس به، يعني نصف المربح إن صار 10 فنصفه، إن صار 100 فنصفه، يعني شيء معلوم ما عليه اختلاف.